شكوت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، شكوت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الواحد البر، إلى الواحد البر الذي فاض نوره وعم الورى طرا بجزل المواهب، مجيري من اليوم المخيف وناصري، وأسمح غفار وأكرم واهب، مجيري مجيري من اليوم المخيف وناصري، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل، فما زال يوليني الجميل تلطفا ويدفع عني في صدور النوائب، هو الملك الأعلى، هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك، أرجيه لنيل مطالبي، هو الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك، الذي ليس فوقه مليك أرجيه لنيل مطالبي.